الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. يقول رحمه الله: إن أخر طواف الزيارة، يعني لم يطفه في يوم النحر ولا في اليوم الثاني، وإنما طاف في يوم النفر، في يوم النفر طافه عندما أراد أن يخرج أن ينفر، طافه أجزأه عن طواف الوداع. ولا أظن في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف فلا شك أن هذا صحيح وراجح، لأنه قد تحقق فيه معنى أنه آخر عهده بالبيت. لكن ينبغي أن ينوي طواف الإفاضة ويكون الوداع تابعا، ويشبهونه بتحية المسجد. طواف الوداع يشبه بتحية المسجد، فإذا جاء الإنسان وصلى فريضة أجزأه عن تحية المسجد. ولعل هذا ولو لم يقصد، يعني من أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، وإن لم يستحضر ذلك، لكن عليه أن ينوي طواف الإفاضة، لأنه الفرض، لأن هذا فرض، فيندرج النفل يندرج في الفرض، لأنه تحقق فيها أنه آخر عهده بالبيت. نعم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. هذا في طواف الوداع، يقول بعد طواف الوداع يقف بين الركن والباب ويسمى الملتزم فيدعو بما ورد. وهذا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلونه. جاء فيها دعاء عن ابن عباس، دعاء طويل. فإذا فعله الإنسان اهتداء واقتداء بالآثار المروية عن الصحابة كان حسنا، لكن لا نقول إنه سنة النبي، لأن فيما علمت أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف في هذا المكان يدعو في الملتزم. لا أعلم في حج إسماعيل، يعني في عمره وفي حجته بعد طواف الإفاضة، بعد طواف القدوم، فنقول إنه مستحب لفعل الصحابة، ولا نقول سنة لعدم الثبوت. عندك شيء يا محمد تقول؟ ثبت عن ابن عباس أن الدعاء مجاب عنده، ما يقال له حكم الرفع. محتمل، هو المحتمل. من روى الأثر بأنه قال عبد الرزاق؟ إيه، بسند صحيح، وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، فيها أبي داود. إيه، وش فيه؟ فيها فيها إيش؟ أن النبي دعا في هذا المكان. البليهي ذكر شيء عندي، ذكر قوله بين الركن والباب لفعله عليه الصلاة والسلام. لفعله عليه الصلاة والسلام، هذا كلمة من أو الشرح؟ هو يقول لفعله. نعم، لفعله عليه السلام. نعم، هذا النص. رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، يعني أباه، فلما يقول قال طفت مع عبد الله، يعني أبيه يعني. نعم يعني أباه. فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه ابن ماجه والبيهقي وأبو داود واللفظ له وسكت عنه. انتهى. الحمد لله. ثم ذكر بعد ذلك قوله وداعيا بما ورد ذكره البيهقي في سننه عن الإمام الشافعي. لكن ما تكلم عن البيهقي على الحديث. لا. ها؟ لا. أورده وسكت. سكت. اللي في شيخ معلقين على شرح ابن عثيمين يقول وضعفه المنذري في تهذيب السنن والبيهقي وابن التركماني في الجوهر النقي. المهم إن الأمر واسع. من فعله فحسن والله أعلم. نعم. بعده. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. يقول الحائض لا وداع عليها ولا يجد لها الطواف، يحرم عليها الطواف بالبيت وهي حائض. ولهذا جاء في حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض فليس عليها وداع. لكن قال الفقهاء بالرأي، قالوا برأيهم إن الحائض تقف في الباب، تأتي إلى المسجد وتقف في الباب خارج المسجد وتدعو ليكون آخر عهدها بالبيت. إيش آخر عهدها بالبيت؟ طوافا؟ لا، آخر عهدها بالبيت نظر بعينها، وهذا لا أصل له، فيكون في الحقيقة بدعة لا يصح. نعم. نعم. وتقف الحائض. وتقف الحائض عند. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو بالدعاء. كأنه يعني دعاء الملتزم. نعم. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. لا إله إلا الله. يقول وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. زيارة القبور مستحبة. فقبر النبي وقبر صاحبيه تدخل في حكم زيارة القبور. وليس ولم يصح في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه شيء. قال فجميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها بين ضعيف وموضوع، كما حرر ذلك وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن لعموم أدلة الزيارة ولفعل ابن عمر رضي الله عنه نقول إن زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه مستحبة لذلك. وشيخ الإسلام قد أفاض في هذه المسألة كثيرا وتكلم عنها كثيرا، وخرج أخيرا بأن الآن زيارة قبر النبي يعني متعذرة، كذا يقول، لأنها الآن لأن قبره محجوب بحيطان وأشياء لا تمكن الزيارة. زيارة القبر إنما تكون بالوصول إلى القبر والوقوف عليه. فأنت إذا أردت أن تزور المقبرة أيكفيك ويجزئك أن تقف وراء سور المقبرة؟ هل تكون زائرا؟ لا، سنة الوصول إلى القبور والوقوف عليها، بهذا تكون الزيارة. أما من وراء السور وراء الحيطان فلا تكون الزيارة. فهو يقول إنها متعذرة. وجرى الفقهاء على أنهم يذكرون الزيارة بعد ذكر المناسك كما ذكر المؤلف هنا. وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز شد الرحال والسفر إلا إلى ثلاثة مساجد، إذا فلا يجوز شد الرحال والسفر لزيارة قبور الأنبياء، ومن بين ذلك قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز السفر بقصد زيارة قبره خاصة، لكن زيارة قبره إذا تكون بالتبع، إذا سافر المسلم لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ووصل إلى هناك، يعني أتيح له وتهيأ له حينئذ زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. أما أن يسافر لهذه الغاية فإنه بهذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى موضع لقصد العبادة والتعبد بذلك إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ومن سافر لزيارة قبر نبي أو صالح فقد خالف صريح هذا الحديث. وقوله تستحب، لم يقولوا يستحب السفر، لا، أطلقوا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كلامهم مقيدا، يعني تستحب زيارته بغير سفر يقصد له لذلك، بغير سفر. لكنهم يذكرون هذا بعد المناسك، معناه أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، مسجده عليه الصلاة والسلام زيارته مستحبة في كل وقت، لكنهم درجوا على ذكر الزيارة، زيارة قبر النبي وزيارة مسجده بعد الحج، لأن الأغلب أن الذي يعني الذي يحج يتهيأ له زيارة المدينة وزيارة قبره صلى الله زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. أما إنشاء سفر من أطراف الدنيا وقطاع الدنيا فهذا في الغالب يشق، لكن الحاج يتهيأ له زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، فلهذا درجوا على ذكر الزيارة. ثم إن الشيخ الإسلام يقول إن بعض أهل العلم يعبر عن زيارة المسجد بزيارة القبر، وفعلا رأيت هذا في عقيدة الصابوني، فإنه عبر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. نعم. كم وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، يريد يذكر لنا صفة العمرة كما ذكر صفة الحج، فيقول يحرم بها من الميقات، يعني من أحد المواقيت الخمسة المذكورة. فحكم العمرة حكم الحج، في قوله في الحديث ممن أراد الحج أو العمرة، يقول أو من أدنى الحل، يعني من كان مقيما بمكة أو كان من أهل مكة وأراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها لما أرادت العمرة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل. ومعنى ذلك قولهم أدنى الحل ما يريدونه إنه لا يجوز في غيره، لو أحرم من الأبعد من مكان أبعد من أدنى الحل جاز، المهم أن يحرم من الحل، أن يحرم من الحل يعني من الميقات أو من أدنى الحل. وإذا كان يمكن الإحرام من أي موضع من الحل فالأدنى هو المناسب، فلا يترك الأيسر، فلا يترك الأيسر ويفعل ما هو شر. لكن لو أحرم المكي من عرفة حجة لأنها من الحل. نعم، أو من أدنى الحل مكيا وغيره. نعم، صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. لا من الحرم، يعني من كان من داخل الحرم لا يحرم من الحرم، كما يقع لبعض الناس جهلا يحرم من مكانه من منزل من الشقة، خطأ. يعني حينئذ حكم من أحرم من غير الميقات من دون الميقات عليه دم على المعروف. نعم. فإذا طاف وسعى وقصر حل. إذا أحرم من الميقات أو من الحل كما ذكر فإنه يطوف للعمرة فرضاً ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر. فإذا طاف وفي العمرة وسعى بين الصفا والمروة وقصر حل وخرج من العمرة وتمت عمرته بذلك وتمت عمرته. نعم. وتباح كل وقت. ليس العمرة وقت، بل كل الزمان وقت للعمرة، تباح في كل وقت بخلاف الحج، فالحج له أشهر، الحج أشهر معلومات وله أيام، له أيام معلومة. أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأيام الحج تبدأ منين؟ من الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فصارت مدة أيام الحج كم؟ خمسة ولا لا ستة، الثامن والتاسع وإنام ستة، مجموعة ستة. نعم. أما العمرة فليس لها وقت، لكن تدخل في الحج تبعا في القارن، ومن أراد الحج فإنه يتمتع فتدخل تبعا للحج في التمتع وفي القران، فتكون تبعا للحج في وقته في أشهره. لكن المتمتع يفرغ من العمرة قبل أن يدخل في الحج، والقارن تدخل عمرته في الحج فلا يحل منها حتى فلا يحل منها إلا مع تحلله من الحج. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. نعم. فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت، وتجزئ عن الفرض. وتجزئ عن الفرض يريد العمرة المكية، العمرة المكية فيها خلاف هل تجزي عن الفرض، والمؤلف يختار أنها تجزي عن الفرض. فمن كان في مكة مقيم يعني من أهلها، أو قدم مكة وأقام فيها ثم بدأ له أن يعتمر وخرج وأحرم من أجل الحل فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام عند القائلين بوجوب العمرة على القول بوجوب العمرة. نعم. وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. هذه أركان الحج أربعة: الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والإحرام يقول والمقصود به النية، فلا يصح الحج ولا عمرة إلا بنية، وهذا يسمونه تارة الركن وتارة يجعلونه شرط في الصلاة، يجعلونه شرط. النية شرط، والطواف بالبيت وطواف الزيارة والسعي. نعم. قل وأركان الحج. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته: الله المستعان. وهذه متفاوتة، أما من لم يقم بعرفة لم يصح حجه أصلا، وكذلك من لم ينوي، يعني راح ومر على عرفة بلا نية لم ينوي حجا، ما نوى حج، فإنه لا يصح له حج. لو مر وقف بعرفة وما نوى حج ومشى ثم بدأ له وهو في مزدلفة أو في منى أن يحج، لم يصح له حج، قد فاته الحج بفوات الوقوف. فالوقوف بعرفة والحج هو الركن الأعظم، والنية والإحرام، تعلمون إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهم يعدون هذا ركنا، والمناسب اعتباره شرط. فإنه بالإحرام يدخل، بالإحرام يدخل في النسك، كما أنه بالنية يدخل في الصلاة مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام. والطواف بالبيت لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه في الحج والعمرة، فلا حج ولا عمرة إلا بالطواف. والسعي بين الصلاة في ذلك اختلاف، قيل إنه ركن كما مشى المؤلف، وقيل إنه واجب، وقيل إنه سنة. والنظر يتردد بين القول بالوجوب بأنه واجب أو ركن، هذا محل اجتهاد. أما القول بأنه سنة بمعنى أنه يجوز تركه لا لشيء، فهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. هذا من شبهة من قال بأنه سنة، يقول الآية إنما فيها نفي الحرج عن الطواف بالبيت، لكن الجواب أن هذا أن قوله فلا جناح عليه ورد لنفي الإثم الذي يعني ظنه بعض الصحابة، لأنه كان على الصفا والمروة صنمان من أصنام المشركين إساف ونائلة. فتحرج الصحابة من الطواف من السعي بينهما، فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني إما تحرجوا من الطواف بينهما مع وجودهما وهذا ظاهر، أو من التشبه بهما بالمشركين. فأنزل الله: نعم بعد. وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له. المعتبر له الميقات المعتبر، يعني أحد المواقيت، كل بلد بحسبه. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. كم صارت الواجبات؟ سبعة. سبعة. الإحرام من الميقات. الأول الإحرام الذي هو نية الدخول، عده في الأركان، لكن من الميقات تعيينا هذا واجب. فلو أحرم من دون الميقات صح إحرامه، لكن عليه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات. ثم في الوقوف بعرفة، الصحيح أنه يجب على من وقف في النهار أن يقف إلى الغروب، فلو دفع قبل الغروب ولم يرجع فكذلك قد ترك واجبا. نعم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. نعم. ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. أما المبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاية، ومن في حكمهم الآن مثلا، يعني المكلفون بخدمات الحجاج، هؤلاء حكم الرعاة والسقاة أهل السقاية والرعاية، فلا يجب عليهم المبيت بمنى. ولهذا قال المؤلف: لغير أهل السقاية والرعاية، لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس من أجل سقايته أن يبيت بمكة، ورخص للرعاة كذلك في ترك المبيت بمنى. نعم. ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم. والرمي والحلاق والوداع بعده. والباقي سنن. وأركان العمرة. الباقي سنن يدخل في ذلك المبيت بمنى ليلة التاسع، ليلة التاسع، والنزول بنمرة سنة، والجمع بعرفة بين الظهر والعصر، والجمع بمزدلفة، والتلبية في السير بين المشاعر، كل ذلك سنن قولية أو فعلية. نعم. وأركان العمرة: إحرام، إحرام وطواف وسعي. وواجباتها. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. بعده. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الإحرام لم ينعقد النسك، لم يدخل في العبادة. من ترك الإحرام وهو نية الدخول في النسك لم يدخل في العبادة، مثل من وقف يصلي ولا كبر ولا نوى، لم ينعقد نسكه. نعم. ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. من ترك نعم من ترك غيره ترك غير الإحرام كالوقوف والطواف والسعي من ترك غيره أو لم ينوه طاف بلا نية أو وقف بلا نية ما أن في هذا تفصيل تقدم أنه لو وقف بعرفة وهو لا يدري لكنه قاصد للحج في الجملة فمن ترك ركنا من الأركان لم يتم حجه إلا به فمن ترك الوقوف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة نعم ومن ترك غيره أو لم ينوي نعم لم يتم نسكه إلا به نعم ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك واجب من الواجبات المذكورة آنفا فعليه دم وعمدة من قال بذلك أثر ابن عباس وهو قوله من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما اعتمد عليه كثير من أهل العلم نعم أو سنة فلا شيء عليه نعم باب الفوات والإحصار إلى هنا يا أخي أرجع لأول ما قرأت عند الشيخ نعم وإن أخر قوله وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع نعم. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة أي طواف الحج فإن قيل كيف يجزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب وطواف الإفاضة ركن فالجواب أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة فيكون مجزئا عن طواف الوداع وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد من قارن أو مفرد سعى بعد طواف القدوم لأنه ما بقي عليه شيء إلا طواف الإفاضة لكن المتمتع على الصحيح عليه سعيان سعي بعد طواف العمرة وسعي بعد طواف الحج نعم أو مفرد سعى بعد طواف القدوم لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف وينصرف لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع لأن المتمتع لابد أن يطوف ويسعى فقيل إنه يقدم السعي على الطواف لأن يقدم السعي على الطواف سبحان الله نعم لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج وقال بعض العلماء بل لا حاجة إلى ذلك بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج وهذا هو الصحيح أن السعي الذي يكون بعد الطواف طواف الإفاضة أو طواف الذي قصد به عند خروجه لا أثر له ولا يسقط حكم الوداع لأنه تابع للطواف نعم أعد وقيل وقال بعض العلماء بل لا حاجة إلى ذلك بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة تمام نعم. الدليل عظيم نعم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت فحال السعي بين الطواف والخروج وبأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور ثم خرج فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع وهو أن يقدم الطواف على السعي مسألة جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط الثانية أن ينويهما جميعا الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط والصورة التي ذكرها المؤلف هي الصورة الأولى فقط فعلى هذا نقول الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد وهذه أحسن الصور، لأن بعض العلماء قال إذا نواهما جميعا لم يصح. والصورة الثانية إذا نواهما جميعا، فيجزئ أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصورة الثالثة إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. وهذه مسألة يجب لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. هل يقول لأن من شروط الوداع أن يكون بعد استكمال النسك؟ حسن، وهذا باقٍ عليه طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها، لأن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج نوى الوداع فقط ولا طرأ على باله طواف الإفاضة، فنقول في هذه الحال إنه لا يجزئه، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فهو أعلى منه ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى، ولأنه لم ينوي طواف الإفاضة ولا يجزئه عن طواف الوداع، لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك والنسك لم يتم. لكن لو قال قائل ألستم تقولون أن الرجل إذا حج عن نفسه قبل الفريضة ونواها نافلة فإنها تقع عن الفريضة؟ فالجواب بلى، نقول ذلك. وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه. والفرق بين مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا، فالحج كاملا تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة، فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه، وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن. قوله ويقف غير على كل حال مع ذلك فيه من يرى أنه يطبق فيه حكم الحج في النية، حكم الحج في النية، ويقول إنه إذا طاف للوداع أجزاه عن طواف الإفاضة، كمن طاف عن غيره كمن حج عن غيره صار يعني أجزأ عن نفسه وصار الحج عن نفسه. ولا يمكن يلجأ إليه في الضرورة، مثل هذا القول يلجأ إليه في الضرورة، يعني يمكن يلتمس لمن مثلا وقع منه ذلك وقد سافر ويتعذر عليه الرجوع، يمكن أن يلتمس له يعني ويفتى بمثل هذا ضرورة. نعم. قوله ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، أي الحاج إذا ودع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب، أي باب الكعبة ومسافته قليلة. قال في الروض يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى الملتزم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كان لم ترد فيه سنة صحيحة، يعني يجب حمد المسألة. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم. الصحابة كانوا يفعلونه عند القدوم عند المغادرة؟ لا، الصحابة قال والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم. نعم، لا قبلها، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم. عجيب. والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي في الحجر والباب، الذي فيه الحجر والباب. وعلى الصفة التي ذكرها في الروض يقول ويقول ما ورد، ثم ذكر صاحب الروض رحمه الله دعاء طويلا، ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق. قوله وتقف الحائض شوف لاحظ عبارة السيئة عجيبة. على هذا فالملتزم فالالتزام لا بأس به، يعني جائز لا بأس، نعم. قوله وتقف الحائض ببابه أي بباب المسجد، قوله وتدعو بالدعاء هكذا قال، ولا دليل لما قال أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد أفاضت قال فلتنفر، ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعا. وعلى هذا فيكون هذا القول ضعيفا لا يعمل به. وبهذا انتهى كلام. يكون هذا القول ضعيفا، بل ينبغي أن يقال إن هذا الفعل بدعة، وكل بدعة ضلالة. التعبد بهذا والقول يستحب أن تقف عند الباب اعتبر هذا مشروع، هذا تشريع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني تعليق الشيخ في هذا الموضع ليس كعادته. نعم نعم نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم بعده. وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة. واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة، ومع هذا لو أن إنساناً اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد المقل، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. رحمه الله. شو هذا؟ قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وهو عام يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. وأما ما استدل به بعضهم من حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني، فالحديث ضعيف بل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق وهذا الحديث باطل. فهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره في حياته أبدا ولا يشبهه بأي حال من الأحوال؟ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الحاج إذا انتهى من الحج يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به، لأنه شد لعمل صالح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد الرحل إليها، بل قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة تذكر الآخرة، وخير قبور تشد إليها الرحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ومنهم من قال إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه، ومنهم من قال إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق. والأصل حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني الشيخ يعني أجمل في هذا المقام واختصر الكلام، والدليل هو الحديث الصحيح، هذا هو عمدة شيخ الإسلام ومن وافقه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني وشد الرحال كناية عن السفر، والمراد السفر لتعظيم مكان وتعظيم بقعة، وفيها يعني مناقشات للمخالفين. نعم. وقرر في بعض في كلامه انه ان أنه لم يقل أحد يعني باستحباب السفر لزيارة قبور الأنبياء، وإنما أقوال أهل العلم دائرة بين التحريم والجواز، يعني بين التحريم والجواز، ورجح وقرر وأفاض في تصويب القول بالتحريم، أي تحريم السفر وشد الرحال لزيارة قبور الأنبياء. نعم. في الشيخ البليهي علم، طبعا أنا قرأت عليه اختصار يمكن صفحة، ها صفحة، قالوا نقرأ مستقبل اليوم شلي بعده انتهى. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكين ونحوه. نعم. فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، أربعة أشياء. وقوله أن يحرم بها من الميقات يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر في المواقيت. وقوله أو من أدنى الحل من مكين ونحوه، وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة جميل، هذا توضيح طيب، إن أدنى الحل هذا باعتبار الكعبة، أما بالنسبة لموقعك أنت أيها المريد للإحرام هذا يختلف، من في مزدلفة أدنى الحل له ماذا؟ عرفة كما قال الشيخ، ومن كان في طرف مكة أدنى الحل مثلا الشميسي الذي كان هو الحديبي، هذه لفتة طيبة، أدنى الحل يعني الكعبة، أما باعتبار مريد الإحرام فإنه يختلف كلاما كثيرا، ويقرب الحل أو يبعد، حتى يكون بعيدا وتارة يكون قريبا. نعم. نعم. الذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة حنين، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل إليها، وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلا بها. وقوله من مكي ونحوه، المكي هو ساكن مكة، ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم أن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث، وهو قوله حتى أهل مكة من مكة. وقوله لا من الحرم، أي لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعلا انعقد إحرامه ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. قوله فإذا طاف وسعى وقصر حل، لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وأسقط المؤلف ذكر الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع. فإذا طاف وسعى وقصر حل، ما ذكر الحلق يعني ما ذكر الحلق. قوله يقول وأسقط، نعم وأسقط المؤلف ذكر الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع. نعم. قوله وتباح كل وقت، العمرة تباح في كل وقت حتى يوم عيد النحر وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق، فمثلا لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة للعمرة صحت منه، لكن إن كان يريد الحج قلنا له اذهب إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات، ولكن أدخل الحج على العمرة لتكون قارنا. وقوله تباح كل وقت، وأما الحج فله وقت مخصوص، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فتباح كل وقت، ولكن على المشهور من المذهب بشرط ألا يحرم بها على الحج، ولذلك قال ألا يحرم بها على الحج، ألا يدخلها على الحج، عندهم لا يجوز إدخال العمرة على الحج بخلاف إدخال الحج على العمرة، من أدخل الحج على العمرة صار قارنا، ومن أدخل العمرة على الحج لا يكون قارنا، بل تكون لغو عمرته لغوا. نعم. لكن على المشهور من المذهب بشرط ألا يحرم بها على الحج، ولذلك قالوا رحمهم الله القران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج. وخالف في ذلك أصحاب الشافعي فقالوا يجوز أن يدخل العمرة على الحج ويصير قارنا، ولم يذكر رحمه الله هل يسن أن يعتمر كل وقت أو في السنة مرة أو في الشهر مرة، ولكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة، وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، حمم أي اسود من الشعر، وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ولسيما في رمضان كل يوم، يعني إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة خلاف ما عليه السلف. قال في الروض ويكره الإكثار والموالاة بينهما، نعم ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع لابن مفلح. وأما قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم. قال في الروض ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، هذا ليس بصحيح لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره، ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم، وفي رمضان تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها عامة خلافا لمن قال إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإن بعض العلماء قال إن هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة وتسن أيضا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالعمرة، وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله تعدل حجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حتى يأتي الناس في غير أشهر الحج إلى مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي. مسألة هل تباح؟ إلى هنا يا أخي حسبك. السلام عليكم. الشيخ ذكر مسألة المبيت في منى، وقال قال في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسبة للمبيت في منى، وهو أن الناس لا يجدون مكانا، فماذا يصنعون؟ الجواب نقول ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى، استدلالا بقوله تعالى وقد ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما فعل بعض الناس إذا لم يجد مكانا في منى ذهب إلى مكة وقال ما دام لم يجد مكانا في منى فلنبت حيث شئنا، فإن هذا ليس بصحيح. هذا أقول هذا موضع، هذا قول في المسألة، أقول قول ما هو هذا قول، إحنا هذا نذكره قول بعض أهل العلم مثل الشيخ رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، هذا فيه يعني من الواجب. ومن وقف بمزدلفة في طرف يعني مثلا هل بات بمنى؟ ما بات. والواجب يعني على القول به الواجب هو المبيت بمنى داخل منى، ومن نزل وبات بمزدلفة أو قريبا من ذلك ما بات. فقولوا فاتقوا الله ما استطعتم من فعل الواجب، وهذا ما أدرك شيء. وهل من لم يستطع دخول مثلا من وقف في طرف منازل الحجاج في عرفة يقال له فاتقوا الله ما استطعتم؟ المقصود أن هذا قول في المسألة قالوه باجتهاد رضي الله عنهم ورحمه. نعم محمد في بعض الأسئلة. نعم والله أنا عندي توسع في هذا، لكن لو فعل ما قاله الشيخ كان حسنا بس، ولا من لم يتمكن ولم من المبيت بمنى يبيت حيث شاء بس في الحرم. في الحرم نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل كيف يكون إدخال الحج على العمرة؟ يعني أحرم بالعمرة وقبل الطواف بداله أن يقرن فأحرم بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح المعارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة بفعل السلف في كراهة تكرار العمرة؟ لا تصح المعارضة. السلف أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فعملهم تفسير، والرسول صلى الله عليه وسلم لم مع فضل العمرة. ننظر للصحابة، الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام هل كانوا يعتمر واحد في الشهر مرتين وثلاث؟ لا لا أبدا. عمل السلف، السلف من هم؟ السلف الصحابة، السلف هم الصحابة أولا، فعملهم تفسير، هم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ممن جاء بعدهم. ولا يكرر العمرة ذلك التكرار إلا في الغالب جهال الناس، الجهال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في من نسي سعي الحج ولم يتذكر إلا في طواف الوداع ثم أكمل الطواف ثم سعى وسافر؟ أقول لا يضرها، السعي لا يقطع الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أخذ العمرة في رمضان أم في أشهر الحج؟ في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى الحج مع الحملة وأحرمنا قبل الميقات وتجاوزنا الميقات ولم ننوي لعدم تنبيه الحملة بذلك، لكن تقول يقول أحرمنا قبل الميقات. نعم، قبل الميقات. فكأن السائل يفهم إن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، وليس كذلك. لا يا شيخ، إحرام فقط، النية ما نوى. شو معنى إحرام فقط؟ لبس. قلت لك أنا أعرف بس الكلام، يعني فالسائل يفهم إن الإحرام لبس الإزار والرداء. ما نوى شيخ، النية يا شيخ. أقول لك ما نوى، فهؤلاء تجاوزوا الميقات. ما دام إنهم ما نووا في الميقات بل مضوا وتجاوزوا الميقات، فقد تركوا الإحرام من الميقات وتركوا واجبا من واجبات النسك. نعم. نعم. ويقول: ودخلنا مكة وأتممنا الحج، ما الحكم في ذلك؟ يقول العائد. نعم. يقول: وأحرمنا قبل الميقات وتجاوزنا الميقات ولم ننوي لعدم تنبيه الحملة بذلك، يعني ثم نوى العادة أنه لا بد نوى. نعم. ودخلنا مكة وأتممنا الحج، ما الحكم في ذلك؟ الحكم أنكم تركتم واجبا من واجبات النسك، من واجبات الحج. وعلى قول جمهور أهل العلم عليكم هدي تذبحونه بمكة، فمن كان موسرا فينبغي له أن يفعل ذلك لإكمال النسك، ومن كان معسرا فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأماكن المشروعة للزيارة في مكة والمدينة؟ ما في مواضع تستحب زيارتها في مكة. زيارة المسجد الحرام والصلاة في المسجد. نعم. ما هذا من قبيل زيارة القبور، وأنا أتوقف في فحسن من منطلق استحباب زيارة القبور بس. قبة. نعم، مسجد قبة تستحب زيارته من غير سفر، من غير سفر. من وصل إلى المدينة يستحب له أن يصلي في مسجد قبة. نعم. حق. بدون تحديد السبت ولا بدون تحديد. انت يسأله يوم السبت يمكن يقال أولى. نعم نعم مشينا. في قوله جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل قرب الله جل وعلا قرب بذاته أم قرب بصفاته فقط؟ يقرب من عباده كيف شاء بذاته سبحانه وتعالى. بعض المعاصرين قسم أنه يقرب بذاته ويقرب بصفاته، أقول يقرب كيف شاء سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. السلام على المير الله يسلمك. كم محمد سلم على المير حي حي ما شاء الله. شخبارك الله يرضى عليك ويسلمك. والله أنا بخير والله ما شاء الله. شفت اليوم عيالك وما أدري عيال عبد الله عيال عمير عمير عبد الله هي. الله عمير أخوي. لا أنا شفت ولد عبد الله ولد عبد الله ولد العمير. إيه هو ولد عمير. إيه الله اليوم صار يعني السلام عليكم. الله يرحم والديك ووالديك.